بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الوقفة الثالثة مع أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا الاسم الذي سنأخذه في هذه الوقفة اسم الله الغني، سمى به نفسه في كتابه وسماه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والغني في لغة العرب الذي لا يحتاج إلى أحد، ليس بمحتاج إلى غيره، هذا الغني في لغة العرب يقولون فلان ثري غني من الأغنياء، أي ليس بمحتاج إلى أحد من الناس. وكذلك الله، ولله المثل الأعلى، ليس بمحتاج إلى أحد من خلقه، فأكبر المخلوقات وهو العرش، وأصغر المخلوقات وهي الذرات التي لا ترى بالعين المجردة، فقيرة إلى الله. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله لغني عن العالمين، إن الله لغني عن العالمين. فلا يظن ظان أن الله سبحانه وتعالى محتاج إليه أو فقير إليه، ولا يأتي هذا في خلده وفي فكره كما يزعم اليهود، فإن اليهود قاتلهم الله يزعمون أن الله فقير إليهم، وأن الله يعني بحاجة إليهم ومفتقر إليهم أكثر ما هم مفتقرين إليه، هكذا يقولون قاتلهم الله. وهذا كلام الذي لا يعظم الله سبحانه وتعالى. ولهذا كل من يعمل المعاصي والذنوب إنما يجني على نفسه، إنما يجني على نفسه. لا تظن أنك بصلاتك وصيامك وغير ذلك من الطاعات أن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى هذه الطاعة، لا، بل أنت الفقير، أنت الفقير إلى الله جل وعلا. فيجب علينا أن نسأل الله السداد والعون من فضله، وأن يعيننا على طاعته، هذا المطلوب من الإنسان. ولا يظن تارك الصلاة والذي ترك الصلاة وسب الدين والرب والملائكة أنه يضر الله أبدا، وإنما يضر نفسه، إنما يضر نفسه عياذا بالله. والتوفيق بيد الله، قد يوفق الله من يشاء لما يشاء. ولذلك رجل كان ما يصلي، ذكر قصة عن نفسه، كان ما يصلي ولا يأتي المساجد ولا يقرب بيوت الله عز وجل. يقول: رأيت رؤيا في المنام أنني دخلت جهنم فالتقيت بفرعون. يقول: التقيت بفرعون في جهنم. قال له، دار حوار بينه وبين فرعون، فقال له: من أنت؟ قال: أنا مزارع، أنا مزارع، اعمل بالمفرس في المزرعة. قال: ولماذا دخلت النار؟ فرعون يقول: ليش دخلت النار؟ قال له: أنا ما أصلي، دخلت النار لأنني لا أصلي. فقال: كم عندك من المال؟ قال: ما عندي شيء. قال: أنا فرعون الذي ادعى الربوبية والألوهية وملكت مصر وكان عندي الأموال والوجاهات. قال: ثم لطمني فرعون لطمة وقال: ارجع وصلي. قال: فاستيقظت من المنام وأنا خائف. قال: ومن يومها وأنا أصلي ما أترك الصلاة. يعني لطمة فرعون جعلته يصلي، ما أحوج كثير من تراك الصلاة إلى لطمة فرعون، يلطم لطمة حتى يرجع إلى الصلاة. فهذا حال بعض الناس الذي بعيد عن الله. ولهذا الله سبحانه وتعالى غني، غني عن عبادة هذا العبد. لا يظن العبد منا أنه إذا صلى أنه في مأمن. لا، لا تغتر، لا تغتر إذا كنت صاحب مال، ولا تغتر إذا كنت صاحب كذا وكذا، فهذه الدنيا غرارة مكارة. ويقول الراغب الأصفهاني رحمه الله: الغني يقال على أقسام. القسم الأول عدم الحاجات، عدم الحاجة إلى أحد، وهذا لا يملكه إلا رب العالمين، ليس محتاج إلى أحد. الغني وهو الغني محتاج إلى الناس، يعينه، يعمل له، يصنع له، يفرش له، يبنوا له. إذن أنت مهما كان غناك بحاجة إلى الناس، الله لا، الله عز وجل ليس محتاج إلى أحد، وهذا يسمى الغنى المطلق. فالغنى المطلق لله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الله لهو الغني الحميد. إذا هذا الغنى المطلق. أيضا من أقسام الغنى قلة الحاجات، قلة الحاجة إلى هذا الشيء، وأن الإنسان يعني ماذا، قد يكون عنده أيام حاجات، وأيام ما عنده شيء، أيام عنده مال، وأيام ما عنده شيء. قال الله: ووجدك عائلا فأغنى، أي فقيرا فأغناك الله سبحانه وتعالى. وهكذا يطلق الغنى على التقنيات وعلى الحاجات وعلى يعني ماذا، أن الإنسان يتعفف عما في يد غيره، كما قال الله: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان غنيا فليستعفف. فهذا الغنى لله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد هذا الاسم 18 مرة، 18 مرة ورد هذا الاسم في القرآن الكريم. الغني اسم من أسماء الله ورد في القرآن 18 مرة. وربك الغفور الغني ذو الرحمة، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني حميد. 18 مرة ذكر الله الغنى. فالغنى يعني ماذا؟ اسمع، أو الغني اسم عظيم من أسماء الله، وهو المستغني عن الخلق بقدرته وعز سلطانه، والخلق فقراء إليه وإلى إحسانه. ولهذا قال الله في كتابه الكريم: والله الغني وأنتم الفقراء، والله الغني وأنتم الفقراء. الغني هو الذي استغنى عن الخلق وعن نصرتهم وتأييدهم وغير ذلك، والله الغني وأنتم الفقراء. ولهذا ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في المنظومية أن الغنى أو الغني اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى اللائقة به. قال: وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. إذن هذا الغنى غنى ذاتي، غنى مطلق لله سبحانه وتعالى. الإنسان قد يكون غني لكن غنى مقيد، وهذا الغنى مهدد للزوال، مهدد للزوال، ومهدد أن يفنى، ومهدد أن يبتلى. نعم، لا تأمن، لا تأمن. فالله عز وجل يبتلي العباد على قدر إيمانهم، لينظر الصادق من الكاذب، وينظر الخير يعني من الشرير، وينظر الصالح من الطالح. فقد يبتليك الله بدون ما تشعر. ذكر العلامة ابن القيم أن رجل ما يصلي أبدا ولا يأتي المساجد، قال: فسعى إليه أهل الخير ودلوه على المساجد ونصحوه، فقبل منهم، قبل منهم. وكان هذا الرجل يملك 5 غنم، عنده 5 غنم في البيت. يقول: بدأ يصلي الفجر ماتت غنمه، ماتت غنمه، ثم صلى الظهر ماتت الغنم الثانية. إيش هذا؟ يعني يقول بدأت اتجه للمساجد وإذا بالغنم يموت. صلى العصر ماتت الغنم الثانية الثالثة، صلى المغرب ماتت الرابعة، الغنم كله موت. فبقيت غنمة تصيح، يقول له: اسكتي ولا أصلي ركعتين تلحقي أخواتك. شوف، اسكتي وإلا سأصلي ركعتين تلحقي أخواتك. فهذا مغفل، ظن أن هذه بلية عليه، وهذا ابتلاء من الله، ابتلاء. إذن أنت لا تدري بما يبتليك الله، ولهذا لا يوصف بالغنى المطلق إلا الله، إلا الله. الغنى المطلق. أما غنى الأب قد يزول، كم زالت من دول، وكم زال من ملوك، وكم خسر من تجار، وكم ذهبت الأموال من أيدي أناس وأصبحوا يتكففون الناس، فلا تدري ما يخبئ الله لك من الأيام. والعبد إذا كان مع الله وأقبل إلى الله زاده الله، زاده الله وأعطاه الله ووسع الله سبحانه وتعالى عليه يعني من الدنيا وأعطاه من فضله، لكن لما يكون شحيح شحيح شحيح بخيل هذه النعم تزول، هذه النعم تزول وتذهب وتنتقل من يدك إلى يد غيرك بسبب عدم شكر النعم. فشكر النعم، شكر النعم من الأمور التي وفق الله سبحانه وتعالى إليها من يشاء. الصدقات من شكر النعم. كان هناك رجل في صنعاء يقال له الحاج علي الآنسي. هذا الحاج كان لا يرد سائل، لا يرد سائل، حتى أن بعض الشحاتين يكذبون عليه، يكذبون عليه ويقول إنما الأعمال بالنية، يقول إنما الأعمال بالنية. فكان ولده بخيل، يقول له يا أبت الناس يضحكوا عليك، ما هم فقراء ولا هم مساكين ويضحكوا عليك. قال يا بني دعني، هذا ما أعطاني الله عز وجل إياه أقدمه للدار الآخرة، من صدق صدق ومن كذب كذب وأنا نيتي على الله. الولد راح لبس المساكين وأخذ عصا وأتى إلى أبي زوجتي يعني ماذا في حال الولادة وأنا أريد منك مساعدة. قال فأخرج ريالات من جيبه وأعطاني وانصرف وولده. فلما رجع الحاج هذا علي الآنس إلى بيته أتاه ولده على شكله، قال هذه الفلوس يا أبتي، ألم أقول لك الناس ضحكوا عليك، أنا واحد ضحكت عليك. قال والله لا تسكن في بيتي ولا تدخل بيتي حتى تذهب وتنفق هذا المال على امرأة في الولادة، ولا والله لا تدخل بيتي، أنا أنفقت لله. يقول الولد فذهبت أدور أدور أدور من فن أجد، حتى ذهبت إلى عاق الحارة فدلني على امرأة أنها في حال الولادة وهي فقيرة، فأعطيتها المال وأخذ يعني ماذا ختم وورقة من العاقل أن هذا الولد صادق. فلما وصل بالورقة إلى أبيه قال ادخل أما الآن. هكذا فكان ينفق. عبد الله بن عمر كان يعتق العبيد، يقول له بعض الناس يا ابن عمر هؤلاء يخدعوك يخدعوك. كان أحدهم يصلي ويحسن صلاته، فلما رأى ابن عمر قال ذهب، أنت حر لوجه الله، أنت حر لوجه الله. فكان يقول من خدعنا لله إن خدعنا له، من خدعنا لله إن خدعنا له. سئل العلامة بن باز قال بعض المتسولين في المساجد يطلب ولا ندري من الصادق من الكاذب. قال من عرفت أنه صادق فأعطه، ومن عرفت أنه كاذب لا تعطه، ومن لم تدري لا صادق ولا كاذب اعطه وأجرك على الله، اعطه وأجرك على الله. إذن هكذا هذا هو الغنى المطلق الذي يعطي الله عز وجل من يشاء. أعطى الله عز وجل المجرمين، أعطى الله الكفار أعطاه ما أعطاهم، لكن سيكون عذابهم يوم لقاء الله عذابا عظيما عياذا بالله. قال البيهقي الغني هو الذي لا تعلق له بغيره، لا في ذاته ولا في صفاته، بل يكون منزها عن العلاقة مع الأغيار. ومن علامة ذلك أن الله جل جلاله غني عن الطعام وغني عن الشراب. الله عز وجل غني عن الطعام عن الشراب، لا يأكل ولا يشرب. الملائكة كذلك خلقها الله لا تأكل ولا تشرب، بخلاف ابن آدم لا بد أن يأكل لا بد أن يشرب ولا سيموت، هذا نقص في ابن آدم. أما من غنى الله عز وجل أنه لا يأكل ولا يشرب. ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أن امرأة اسمها فاطمة الصائمة، يقول الذهبي مكثت 20 سنة لا تأكل ولا تشرب، 20 سنة لا تأكل ولا تشرب. كيف؟ ذكر قصة أن زوجها خرج في سبيل الله، في سبيل الله مع المجاهدين يقاتل في سبيل الله، فقتل زوجها. فلما قتل ودفن وهكذا بعد أيام رأت الجنة ورأت زوجها في الجنة مع الشهداء يأكل، قالت فناولني لقمة فأخذتها من زوجي وجعلت تأكلها تلوكها وتلعصها. قالت فاستيقظت من المنام واللقمة في فمي فابتلعتها، مكثت 20 سنة لا تأكل ولا تشرب، هذه لقمة من الجنة أخذتها من زوجها. فهذا يعني ماذا يعني حكمة الله وقدرة الله. فالله سبحانه وتعالى غني، غني عن الأكل وغني عن الشراب كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أي أن الله لا يطعم ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا تأخذ السنة ومقدمة النوم أبدا أبدا، هذا غنى. الله عز وجل غني عن الزوجة وعن الولد، الله عز وجل غني عن الزوجة وعن الولد. قال الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له حاجة إلى الزوجة ولا إلى الولد، ما اتخذ الله من ولد، سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. لكن نحن البشر بحاجة للولد يعينك تتعايش يا، فلما أسلم وتله ولما بلغ معه السعي بدأ يسعى مع أبيه يعينه في أعمال البيت يعينه في أعمال المزارع يعينه، فنحن بحاجة للولد. ولا يتضجر الإنسان سواء رزقه الله ولد أو أنثى، فالبنت رزق من الله والولد رزق من الله. كان هناك رجل أعطته زوجته 5 بنات وهي الآن حامل وحال الولادة، أخذ الآلي وشحن الآلي وقف عند الباب وقال: والله لو خرجت بنت لأقتلها لأقتلها. المرأة أخرجت من بطنها كيس كيس، فلما اقترب الرجل ينظر إلى كيس انفجر الكيس وخرج منه ثعبان التوى على عنقه ثم أكله مات. انظر انظر ماذا يصنع العبد. رجل في شبوة أعطاه الله سبحانه وتعالى 6 بنات ثم حملت زوجته وقال: والله لو كانت بنت لأقتلها لأقتلها. فخرجت بنت مكتوب على يدها: هذا عطاؤنا أو هذا فعلنا فيما نشاء فافعل ما تشاء، مكتوب على يدها. هذه في شبوة نقلتها مجلة المنار، يعني ماذا؟ هذا خلقنا أو هذا فعلنا فافعل ما شئت، مكتوب على يدها. فالإنسان يقبل يقبل ما أتاه الله سبحانه وتعالى من ذكر أو أنثى، والأنثى قد تكون حجابا لك من النار. أيضا غنى الله سبحانه وتعالى عن الخلق، الله عز وجل ليس نسبة أحد من خلقه بل هم فقراء إليه، ولهذا يعني ماذا؟ فقرنا إلى الله سبحانه وتعالى اضطرار واختياري، فقرنا إلى الله قسمين، فقر اضطرار جميع الناس البر والفاجر والصالح والطالع فقير إلى الله، وفقر اختياري وهو فقر الخشية والخوف والذل والخضوع والعبادة لله. بعض الناس فقراء، بعض الناس فقراء عن الطاعة والعبادة والخوف والذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، هكذا هذا فقر، هذا فقر. يعني ماذا؟ كثير من الناس فقراء عن الطاعة والعبادة لله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.